هذه تدرك به بالحس. قال: وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله قد صارت عامة، هذا من قول ابن عباس في زمنه رضي الله تعالى عنه، وقد صارت عامة مواخاة الناس، يعني مودة الناس والمصاحبة والمصادقة على أمر الدنيا، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا، يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه، أحب دنياه. إذن تلازم بين كمال المحبة وبين ضعف المحبة. إذا ضعفت المحبة في القلب لله تعالى حينئذ آثر الدنيا على الآخرة. قال: وأحب لها وواخى لأجلها. وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياهم إيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله، على ما يحب الله ورسوله. وتجد عامة الناس علاقات بعضهم بعض إلا من رحم ربك وقليل ما هم، أن المؤاخاة تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الدنيا والمصالح الدنيوية. فإذا انتهت زالت المحبة في صورتهم، بظاهر ماذا؟ أن الاجتماع لله تعالى والمحبة لله. ثم إذا إذا زالت الأمور التي رتب عليها رجع إلى ما كان. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل، والله المستعان. قوله: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم الأسباب، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة، يعني فسر الأسباب بماذا؟ بالمودة. قال: أي التي كانت المودة المراد الشركية، تقطعت بهم الأسباب. المودة الشركية المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت، زالت، لم يكن لها أثر البتة. أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليه. قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هذا تفصيل لماذا؟ لقوله وتقطعت بهم الأسباب، يعني ماذا سيكون حالهم في الآخرة؟ قال: يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أين المودة؟ قد زالت. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.